إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الإمام مسلم والنسائي وأحمد عن عياض بن حمار رضي الله عنه حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين فقال: قال الله تعالى: إني بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظانا. نعم معاشر المسلمين الأكارم، هذا جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه. الله تبارك وتعالى بعث نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم ليبتليه، ليختبره هل يؤدي دعوته أم لا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وها نحن قد ابتلينا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أنسير على نهجه أي امتحنا، أنسير على نهجه أنتمسك بسنته أم لا. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح وكان من أهل الجنة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر ومآله إلى النار والعياذ بالله. نعم عباد الله، من هذا الحديث أنزل الله تبارك وتعالى على نبينا المصطفى الفرقان، أنزل عليه القرآن في هذا الشهر المبارك: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي أن هذا الكتاب محفوظ ومحفور في صدور وقلوب وعقول المسلمين من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فإن الكتب السابقة محيت وبدلت وحرفت، لأنها لم تكن في الصدور بل كانت مكتوبة فقط. أما القرآن الكريم فأنزله رب العالمين وجعله محفوظا في صدور الموحدين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي لا يمحى أبدا من صدور أتباع الإسلام، تقرأه نائما ويقظانا في كل وقت وفي كل حين بسهولة ويسر، ولولا أن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه وجوده وإحسانه تفضل وتمنن على أمة الإسلام لتقرأ القرآن ما استطاع أحد أن يقرأ حرفا من كلام الله جل وعلا. فكلام الله ليس ككلام البشر، ولكنه كلام الملك العليم الخالق جل في علاه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من متفكر؟ كيف سمح الله تبارك وتعالى لنا أن نقرأ القرآن وهو كلامه جل في علاه؟ إذن عباد الله، من هذا الابتلاء لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا نخوض ونطوف طوافا سريعا حول بعضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف أن الله تبارك وتعالى ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه وكذلك المسلمين من بعده. في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله تبارك وتعالى الإسلام والمسلمين في غزوة الأحزاب، وأعز الله تبارك وتعالى جنده بجند الريح التي سخرها الله تبارك وتعالى على جموع الأحزاب، فهزموا بإذن الله تبارك وتعالى. فلما انتهت المعركة أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى يهود بني قريظة، لأنهم خانوا الله تبارك وتعالى وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا المؤمنين في غزوة الأحزاب. فانطلق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وقتلهم وقتل قادتهم، فأعز الله تبارك وتعالى الإسلام بالقضاء على يهود بني قينقاع أولا، ثم يهود بني النضير ثانيا، ثم يهود بني قريظة ثالثا. لم يتبقى من اليهود إلا فئتان، بني المصطلق وكانوا قلة، ويهود خيبر، وسنرى ماذا سيحدث. أعز الله تبارك وتعالى الإسلام والمسلمين بهذا النصر المؤزر المبين في غزوة الأحزاب وفي غزوة بني قريظة. أصبح للمسلمين شوكة، وأصبح للمسلمين قوة، وأصبح للمسلمين عزة ومنعة. فمر العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأتى العام السادس، وفي العام السادس حدث حدثان في منتهى الأهمية، ومنهما تحدد مصير أمة الإسلام بعد ذلك. الحدث الأول في شعبان من العام السادس من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حصلت غزوة لبني المصطلق تسمى بغزوة المريسيع في شعبان. غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم أن هذه الغزوة لم يكن لها الصيت الشائع من حيث المعركة أو من حيث القتال، إلا أنه حدث بها حدثا كان يقضي على جموع كثيرة من المسلمين، ألا وهو اتهام المنافقين عليهم لعائن الله لعائشة رضي الله عنها بالزنا، ورمي فراش النبي صلى الله عليه وسلم ورمي في عرضه، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل القرآن الكريم ليبرئ الطاهرة المطهرة العفيفة المعففة عائشة رضي الله عنها بآيات سورة النور تتلى إلى يوم القيامة لتبرئها من هذه الفرية العظيمة ولترفع من شأنها وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا عسكريا ومعنويا من هذه الغزوة. وفي ذي القعدة من العام السادس نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرأى في منامه أمامه أنه دخل البيت الحرام وأخذ مفتاح الكعبة هو وأصحابه وطاف بالبيت وحلق من حلق من أصحابه وكسر من كسر من أصحابه. ثم انتبه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا مستبشرا، فبعد 6 أعوام من الحرمان ها هو رب الأرض والسماء يبشر نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه سيدخل المسجد الحرام بإذن الله تبارك وتعالى هو وأصحابه. قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فرحا مسرورا فبشر أصحابه، فعم السرور والفرح والشوق إلى بيت الله الحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتجهزوا للسير إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 وقيل 1500 من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم شوق وحنين إلى بيت الله الحرام. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجموعه هذه وقد ساق الهدي أمامه برغم أنه في عمرة، للدلالة على أنه لم يخرج لقتال قريش بل خرج لأداء النسك. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة وهي ما تسمى الآن بأبيار علي، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ومن معه من الصحابة. وصار النبي صلى الله عليه وسلم متجها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. فوصلت الأخبار إلى قريش أن محمدا خرج بجيش لكي يغزوهم، فأرسلت قريش مفرزة من الجنون مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وما زال كان مشركا وما زال مشركا في هذا الوقت. أرسلوا معه 200 من الفرسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صار حتى اقترب صلوات ربي وتسليماته عليه من الحديبية على بعد قرابة 40 كيلو من مكة. فوصل خالد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون صلاة الظهر، فلما انتهت الصلاة قال خالد في نفسه لقد كانت فرصة أن ننقض عليهم وهم في غفلة وهم في صلاتهم فنصيب منهم ما نصيب، سنفعل ذلك في صلاة العصر وهم في غفلة في صلاتهم، ولكن المطلع على قلوب عباده يعلم أن خالدا سوف يكون هذا، ففرض الله تبارك وتعالى ما بين الظهر إلى العصر صلاة الخوف، أن تصلي طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحرس طائفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففوتوا الفرصة على خالد رضي الله عنه. صار النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت ناقته القصواء وحرنت، فقال الناس يزجرونها لتقوم وهي ترفض أن تقوم، فقالوا خلعت القصواء وخلعت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل يوم أن جاء الله ليهدم الكعبة مر من هذا الطريق، فخافت وارتعدت فبركت، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت فاستكمل مسيره صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى الحديبية. بدأت قريش ترسل المراسيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليرجع، وقالوا له لن نسمح لك بدخول مكة عنوة حتى نعير بين العرب، فارجع من حيث جئت. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع، أرسلوا وفدا ففشل، أرسلوا الثاني ففشل، أرسلوا الثالث ففشل، فأرسلوا الرابع فكان زكيا فطنا عاقلا. أرسلوا عروة بن مسعود رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يرجع ولا يؤدي العمرة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبى الصحابة. فرجع عروة بن مسعود إلى قريش، فماذا قال عن النبي وأصحابه وهو ما زال مشركا؟ قال: يا قوم لقد دخلت على الملوك، دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا من أتباع الملوك يعظم ملكه مثل ما رأيت من أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا تنخم ووقعت النخامة في كف أحدهم دلك بها وجهه ودلك بها جلده. إذا توضأ محمد تقاتل المسلمون على ماء وضوئه، كل يريد أن يأخذ منه ينال البركة. إذا أمرهم محمد بأمر ابتدروا أمره فنفذوه. إذا تكلم محمد خفضوا أصواتهم ولم يتكلم أحد، لم يحدوا إليه النظر، لا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم تكريما وتعظيما وتوقيرا. وقد عرض عليكم خطة فاقبلوها، أن يعتمر ثم يعود. قالوا: لا والله، لا يدخل علينا مكة أبدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عثمان بن عفان. وعثمان بن عفان زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تبارك وتعالى ما لم يعطي أحدا من البشر. تزوج باثنتين من بنات نبيه. ذهب عثمان ليؤكد لهم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وفقط، فأبت قريش وحبسوا عثمان. فوصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد قتلت عثمان رضي الله عنه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جميعا فبايعوه على الموت وعلى عدم الفرار والقتال انتقاما لعثمان. إلا رجل واحد من 1400 أو 1500 لم يبايع هذه البيعة، والتي تسمى ببيعة الرضوان تحت الشجرة، وهو جد بن قيس، لم يبايع. ثم عاد عثمان رضي الله عنه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إشاعة بأنه قتل. فأرسلت قريش وفدا آخر، فأرسلوا سهيل بن عمرو. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم قال: سهل لكم أمركم. هذا رجل سهل. فجلس سهيل بن عمرو متحدثا باسم قريش أمام النبي صلى الله عليه وسلم، متحدثا باسم الإسلام والمسلمين. فبدأت قريش تضع الشروط لهذا الصلح ما بينها وبين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سمي في كتب السير بصلح الحديبية. وكان الصلح من 4 بنود كلها جائرة، كلما سمعها المسلمون ضجوا وهاجوا وغضبوا. الأول أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ولا يعتمر هذا العام، وعليه أن يعود العام القابل فيعتمر هو ومن أراد، بشرط ألا يأخذ معهم إلا سلاح المسافر، على أن تخلي قريش مكة كلها للنبي وأصحابه 3 أيام لا رابع لها. ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. والثاني وضع الهدنة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لا قتال بعد اليوم بيننا وبينك لمدة 10 سنوات. وأما الثالث، من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عهد وعقد محمد صلى الله عليه وسلم وحلفه فله ذلك، ومن أراد أن يدخل في عهد وعقد وحلف قريش من قبائل العرب فله ذلك. ولكن هناك اتفاقية دفاع مشترك، أي اعتداء على أي حليف من حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتداء على الإسلام والمسلمين، وأي اعتداء من أتباع أو حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم على قريش وحلفاء قريش يعتبر اعتداء على قريش. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الرابع أو البند الرابع الذي أثار موجة من الغضب الشديد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش وحلفائها مسلما بدون إذن وليه فعلى محمد أن يرده إليه مرة أخرى، والعكس، من أتى قريشا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أي مرتدا فلا يرده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع سهيل بن عمرو، وعاد الرجل إلى مكة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته ثم خرج فقال: أيها الناس انحروا هديكم وتحللوا واحلقوا أو قصروا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فرفض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هم في حزن شديد، خرجنا من أجل العمرة، من أجل البيت الذي حرمنا منه 6 سنوات، كيف نعود؟ قوموا فانحروا، قوموا فاحلقوا، قوموا قصروا، قوموا تحللوا من إحرامكم للمرة الثانية. فرفض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال في الثالثة، فرفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم برغم أن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رفضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على زوجته أم سلمة، وكانت قد خرجت معه معتمرة، فقال لها: ما حدث؟ فأشارت عليه رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، اخرج على الناس ولا تكلم أحدا منهم، ثم انحر، ثم ادع حلاقك فليحلق لك رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا من أصحابه، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا الحلاق فحلق له. فلما رأى الأصحاب ذلك قاموا كل منهم فنحر نحره وتحلل وحلقوا وقصروا، فكاد بعضهم يقتل بعضا حين الحلاقة وحين التقصير من الغضب والحنق والغيظ. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: أجل. قال: يا رسول الله، أليس موتانا في الجنة وموتهم في النار؟ قال أجل. قال يا رسول الله فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يقضي الله تعالى بيننا وبينهم؟ قال النبي يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا يا ابن الخطاب. فتركه عمر رضي الله عنه وهو مغضب، فدخل على أبي بكر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد أبو بكر على عمر بمثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولكنه زاد: يا عمر إلزم غرزة فإنه على الحق. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو مغضب، فجعله يقرأ هذه السورة، ومنها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا عمر، نعم أنا قلت أنكم ستدخلون المسجد الحرام، هل قلت العام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لتدخلن ولتطوفن بالبيت إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. المسلمون ابتليوا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الفرج من الله تبارك وتعالى. كان من بنود صلح الحديبية من دخل في حلف محمد أو في عهد محمد أو في عهد محمد فالاعتداء عليه كالاعتداء على محمد، وكذلك في قريش. فكان ممن دخل في عهد وعقد وحلف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، وكان ممن دخل في حلف قريش بنو بكر، وكان بينهم ثارات في الجاهلية. فمر العام السادس ودخل العام السابع وأسلم خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص، وفتح الله تبارك وتعالى في العام السابع خيبر، وهي آخر حصون اليهود في المدينة، فكان فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح صلح الحديبية، والفتح فتح خيبر، والفتح الأعظم في العام الثامن وهو فتح مكة، وسببه البند الثالث، أن بنو بكر هجموا على خزاعة فقتلوا منهم رجالا ونساء وأطفالا حتى أدخلوهم الحرم وهم يقتلونهم. فذهب مرسالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر لخزاعة، فجيش جيشا قوامه 10,000 مقاتل، وذهب به إلى مكة المكرمة ففتحها بأمر الله جل وعلا في 18 أو 19 من رمضان من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدانت جزيرة العرب بأكملها للإسلام والمسلمين، وكان فعلا هذا هو الفتح المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. نعم عباد الله، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. فيا عباد الله، الزموا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن رمضان أوشك على الانتهاء، فلم يتبقى منه إلا أيام معدودة. نحن على وشك الدخول إلى العشر الأواخر من رمضان، أفضل ليالي العام وأفضل ليالي الدنيا بإذن الله جل وعلا. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الأيام القلائل الأتية، فهي ستمر مر السحاب، ستمر كلمح البصر، فانتهزوها وتعرضوا لنفحات الله تبارك وتعالى، فأكثروا فيها من الصدقات والزكوات وقراءة القرآن وفعل الخيرات وترك المنكرات، ولا تضيعوا الكثير من الأوقات، فاحفظوا أوقاتكم في ذكر الله تبارك وتعالى. وحافظوا عباد الله على الصلوات في جماعة، وحافظوا على صلوات القيام في بيوت الله جل وعلا، فهي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم